للإيدين ندينا بالسلام. مش فاكرة يوم همي اللي ابتهدى بالكلام، لكن فاكرة عينيا لما جريت عليك ولقيت قلبي في ثواني مليان منك غرام. يا سلام يا سلام مش قادرة استنى تيجي، ده انا جاية لك اوان.